بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى كي نوزا كومبلي دو سيت اسيز اون سيت نوي دو 14 شعبان 1441 كي كوريسبون او 6 افريل 2020. Nous nous retrouvons sur les ondes de cette radio de Taqwa pour prendre des leçons d'une certaine risala appelée les bénéfices regroupés des rencontres ouvertes avec les étudiants de sciences à Médine du Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala Umattaabi. La risala intitulée en arabe Al-Fawa'id al-Majmou'a min al-Liqa'at al-Maftouha. فنلتقي على هذه الفوائد كل يوم اثنين إن شاء الله مرتين كل يوم الاثنين. On se retrouvera avec cet épître chaque lundi إن شاء الله deux fois tous les lundis إن شاء الله. قال حفظه الله ومتع به وأطال عمره في طاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، والصلاة والسلام على سيد البرية وهادي البشرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذنك ست رسالة est constitué d'un ensemble de leçons dans l'aqida, dans le minhaj, dans le hadith, dans le fiqh, dans l'exhortation, dans le comportement. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des assises qui ont eu lieu avec des étudiants de sciences durant plusieurs années après Salat al-Jumu'ah à la mosquée Redouan à Médine. قال الشيخ